بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى من كتاب لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الدرس الأول من دروس هذا اليوم. وكنا في المرة السابقة ذكرنا تقدمة لذلك، وذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى أي الشيخ ابن عثيمين بعض القواعد التي تتعلق بالأسماء والصفات. وكما سبق فإن القاعدة الأولى هي كما ذكر في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تعالى، هو إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. وذكر بعد ذلك بعض الفروع حول قاعدة تتعلق بالأسماء، أسماء الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في المرة السابقة. ذكر قاعدة تتعلق بالأسماء والصفات معا، وهي أن دلالة الأسماء ودلالة الصفات على ظاهرها من غير تغيير، ولا يجوز تغيير ذلك إلا بدليل كما يأتي إن شاء الله أثناء الشرح. وذكر بعد ذلك قاعدتين، الأولى متعلقة بالأسماء والثانية بالصفات. ذكرنا في المرة السابقة القاعدة المتعلقة بالأسماء والفروع التي يعني تتفرع عن هذه القاعدة. وكما سبق فإن الفروع عن هذه القاعدة التي في الأسماء، الفرع الأول منها أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى بالغة في الحسن، وهذا يتضمن كما سبق أنه أو هذا يقتدي كما سبق أنه لا يجوز أن يسمى الله عز وجل باسم لا يتضمن ذلك، أي يتضمن كمال الحسن. أيضا سبق في الفرع الثاني أن أسماء الله تعالى غير محصورة، وأما الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فسبق الكلام على ذلك أن هناك ما يدل على أنها غير محصورة. وأما الحديث فإنه يفيد معنى يتعلق بأن من حصر 99 اسما وتعبد لله بها فإن ذلك يكون له به أجر الجنة، وليس هذا معناه أن الأسماء محصورة في ذلك. أيضا من الفروع التي تعلقت بالصفات بالأسماء، أسماء الله لا تثبت بالعقل، لا تثبت بالعقل كما أيضا ذكر. فأسماء الله تعالى لا تؤخذ إلا بالشرع، وعلى الخلاف في الحقيقة اللفظي أكثر منه حقيقي بين العلماء في اشتقاق الأسماء من عدمه، أي هل يجوز الاشتقاق من عدمه. وذكرنا أن القول الراجح جواز الاشتقاق إذا كان ذلك من أو إذا كان هذا الاشتقاق يدل على كمال مطلق، يدل على كمال مطلق، أي هذا الاسم الذي يشتق يدل على كمال مطلق كما هو اشتقاق اسم المنعم والعدل، فهذه أسماء تدل على كمال مطلق فيجوز عند ذلك. كذلك في الفرع الرابع كما سبق أن كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي يحملها الاسم وعلى الأثر المتعدي لهذا الاسم، لهذا الاسم يدل على ذات الله وعلى الصفة التي يحملها الاسم وعلى الأثر المتعدي في هذه الصفة، وسبق التفصيل في ذلك. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله القاعدة الثالثة في صفات الله، القاعدة الثالثة في صفات الله. إذن ننظر الكلام كده، القاعدة الأولى كانت تتعلق بالأسماء والصفات، القاعدة الثانية تتعلق بالأسماء، القاعدة الثالثة تتعلق بالصفات. قال القاعدة الثالثة في صفات الله عز وجل، وتحتها فروع أيضا. الفرع الأول قال صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. هذه أول فرع، صفات الله كلها عليا، صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك. كل هذه الصفات صفات عليا تشتمل على الكمال المطلق لما تحتويه الصفة والمدح بغير نقص. فحياته حياة كاملة، علمه علم مطلق سبحانه وتعالى، كذلك السمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك، لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى، إن كان للمخلوقين صفات فالله سبحانه وتعالى، إن كان للمخلوقين صفات يتسمون بها كما في صفات الله تعالى كالحياة والسمع والبصر والعلم، فلله عز وجل المثل الأعلى، الكمال المطلق في هذه الصفات. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها، إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه تعالى، فهي ممتنعة في حقه تعالى، كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك. لا يوصف الله عز وجل بصفة تحتوي أو تشتمل على شيء من النقص، وصفات الله عز وجل كلها كاملة. ولذلك هذه الصفات كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها. ولذلك من بين ما يعني هو يبين الفرق بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوقين أن المخلوق يعتريه النقص في صفاته، لكن الله تعالى كل صفاته سبحانه وتعالى كاملة المعنى وتدل على حقيقتها بكل ما تشتمله الكلمة أو الصفة التي تدل عليها، أو الكلمة التي تدل على الصفة، بمطلق ما فيها من مدح وكمال له سبحانه وتعالى. قال لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وأنه إذا جاء زعم الربوبية، كان من بين ما نقض به النبي صلى الله عليه وسلم زعمه هذا ماذا؟ قال وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، أي من صفاته أنه أعور، والعور نقص. فهذا يدل على أن الله تعالى موصوف بكل كمال. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لابد من التفصيل. إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، يعني ممكن الصفة تكون باعتبار صفة كمال، باعتبار آخر ليست صفة كمال. يدل على ذلك قال فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها. زي ما قلنا في الأسماء إنه لا يجوز أن يطلق على الله عز وجل أسماء تشتق من أفعال له سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الأسماء توهم نقصا أو إذا أطلقت أوهمت نقصا. وهنا كذلك لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأوصاف إذا كانت مع إطلاقها توهم نقصا، وإن كانت باعتبار آخر هي صفات كمال إذن فلا تطلق أو ولا تذكر إلا بهذا الاعتبار، إلا بهذا الاعتبار. كما هنا في هذه المسألة هذا الاعتبار هو أن تذكر مقترنة بما يدل على الكمال، كما ذكرنا في الأسماء أن يذكر الاسم مع الاسم الذي يدل على الكمال إذا اقترنا. كذلك هنا الصفة لا تذكر إلا مع الصفة التي تدل على الكمال إذا اقترنا. ولذلك قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، في مقابلة مثلها. هنا في المقابلة لأنها صفة هيكون فيها ضد، فإذا ذكرت ذكرت على سبيل المدح، هناك الاسم اقترن لأجل ألا إذا أطلق منفردا يوهم نقصا. هنا الصفة تطلق في المقابلة، تطلق في المقابلة، مثل قول الله تعالى ويمكرون ويمكر الله. يبقى هنا ذكرت الصفة في مقابلة صفة أخرى لفعل أو لحال إذا كانت معه هذه الصفة من الله تعالى دلت على كمال له سبحانه وتعالى. ولذلك قال فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. الحال الأولى اللي هي إطلاقها بلا مقابلة، لا تثبت لله في، أسف، في الحال الأولى اللي هي إطلاقها مع المقابلة، ولا تثبت في الحال الثانية اللي هي إطلاقها بلا مقابلة. قال قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى غير ذلك. ولذلك يقول فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا لأجل أنه الآيات تقول ويمكرون ويمكر الله ويخادعون الله وهو خادعهم، فهل يوصف الله عز وجل بذلك؟ قال فلا تقل نعم ولا تقل لا، فلا تقل نعم ولا تقل لا. بالفعل كلام جيد وعظيم جدا، فلا تقل نعم ولا تقل لا. لماذا؟ لأنك لو نفيت نفيا كليا سيحتج عليك بأن القرآن أثبت ذلك، وإذا أثبتت إثباتا مطلقا سيعترض عليك بأن هذا يوهم نقصا. ونعني بالإثبات المطلق أن تقول الله يمكر وتسكت، ونعني بالنفي المطلق أن تقول الله لا يمكر وتسكت. فهذا وذاك كلاهما يعني جواب ناقص. فالجواب يقال لا، لابد من التفصيل، لابد من التفصيل، بمعنى أن نقول أنه يوصف بهذه الصفة في مقابلة فعل لمن يستحق أن تكون هذه الصفة في هذا الوقت. فالكفار مثلا لما مكروا مكر الله بهم، لما خدعوا المؤمنين خدعهم الله بالعقاب كما فعل بهم أو كما يفعل بهم سبحانه وتعالى في مشاهد كثيرة يوم القيامة، منها مثلا مشهد الصراط كما في قول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قول الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر. فهذه مخادعة لهؤلاء في مقابلة ما ارتكبوه من خداع المؤمنين في الدنيا. ولذلك هذه الصفات لا تذكر إلا في مقابلة فعل وحال يستحق ذلك. ولذلك يقول: فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا، قال: فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل: هو ماكر بمن يستحق ذلك، والله أعلم. الفرع الثاني: قال: صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية. ثبوتية يعني تثبت لله، سلبية يعني منفية عن الله تعالى. البعض أحيانا من المعاصرين بيعبر عنها بهذا اللفظ، صفات ثبوتية وصفات منفية، صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. الصفات الثبوتية ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كالحياة والعلم والقدرة، هذه صفات ثابتة لله تعالى. والصفات السلبية قال: هي التي نفاها الله عن نفسه، هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم. قال: فيجب نفيها عن الله. وسائر الصفات المنفية والسلبية كالظلم والإعياء والنوم والسنة ونحو ذلك. قال: فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل. ولذلك البعض ربما، وربما بعض الأخوات مثلا، يكون بعض الأخوات مثلا يعني غير دارسات مثلا عقيدة قبل ذلك، يوم يقولوا مثلا: احنا لماذا ندرس عقيدة على هذا التفصيل مثلا؟ أبدا، احنا ابتداء ما فيش تفصيل طويل، ثانيا أن هذه عقائد أو هذه مسائل في العقائد مهمة جدا. يعني على سبيل المثال الكلام في هذا الفرع مثلا يأخذنا بالكلام إلى قضايا خطيرة جدا، لولا ترسيخ هذه القواعد لا يعني اختلت هذه المسائل. على سبيل المثال كثير من المسلمين يقول بإيمان النصارى، أي نعم يقول بإيمان النصارى وهم مؤمنون وكل واحد له دين وهم مؤمنين وإحنا مؤمنين مثلا. طيب إذا قلنا له في باب واحد وفي فرع من هذا الباب الإيمان بالله، الله تعالى نفى عن نفسه صفات وأثبت لنفسه صفات، مش كده؟ نفى عن نفسه النوم، نفى عن نفسه الإعياء، نفى عن نفسه الموت ونحو ذلك. طيب المسيح الذي يعبده الطائفة الأعظم في العالم من النصارى، ألم يمت على زعمهم؟ ألم يمت المسيح على زعمهم؟ طيب هل هناك إله يوصف بأنه يموت أو رب يوصف بأنه يموت؟ المسيح كان ينام، كان ينام، كان ينام، هل هناك إله ينام؟ والله يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهكذا. فلذلك لو فهم عموم المسلمين مثل هذه الأمور ما رفع مسلم صليب مع هلال ونحو ذلك وخرج في الشوارع يقول تحيا الهلال مع الصليب، وربما يتلفظ بألفاظ هي أشد من ذلك كذلك خطأ، ولذلك هذا مثلا يعني تنويه على يعني ما يتعلق من فائدة كبيرة في هذا الباب وتعلم العقيدة. قال: والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل. ثبوت ضدها يعني صفة السلبية ضدها على طول صفة كمال لله، صفة كمال لله. الظلم ضده العدل، النوم ضده الحياة والقيومية الكاملة لله سبحانه وتعالى، وهكذا. مثال ذلك قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. قال: فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. أي نعم، يعني العدل بكماله، مش مجرد صفة العدل التي يتصف بها المخلوق، المخلوق ربما يتصف بالعدل أي نعم، لكن قد لا يعدل بعذر أن يغيب عنه الإيش؟ الحق فيحكم وهو يريد العدل. لماذا؟ لأن علمه بالأمور محدود، أما الله تعالى فهو العليم سبحانه وتعالى بكل شيء، الخبير سبحانه وتعالى، فعدله مطلق كامل. لماذا؟ لأنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الفرع الثالث قال: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. احنا خلصنا من الفرع السابق بأن الصفات لله تعالى ثبوتية وسلبية أو ثبوتية ومنفية. طيب الصفات الثبوتية، الثبوتية التي تثبت لله على نوعين، وده فرع آخر، ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية. قال: فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، هي التي لا هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. صفات لله تعالى ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، صفات أبدية له سبحانه وتعالى، هذه تسمى الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. يعني ولله المثل الأعلى. أنا لأقرب بس الفهم للعموم في مثال ولله المثل الأعلى مع الفارق. طبعا أنت مثلا يدك صفة ذاتية لك ولا صفة فعلية؟ ذاتية. طيب إذا ضحكت الآن، أنت ضحكت الآن، صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ فعلية. لماذا؟ لأن الصفة الفعلية دي بتأتي وقت ما تشاء، تأتي وقت ما تشاء. أما الصفة الذاتية فهي شيء لا ينفك عنك، لا ينفك، زي اليد مثلا، يدك ممكن يبقى فيك صفات تنفع تبقى الاثنين، توصف بأنها ذاتية وفعلية، ينفع زي كلامك، كلامك أنت بتتكلم ولكن بتتكلم وقت ما تشاء، فهو صفة ذاتية ليك الكلام، وكذلك من جهة أخرى وباعتبار آخر صفة فعلية. طبعا يعني هذا المثال أنا قصدت به التقريب فقط، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ولذلك قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والمجيء، كالاستواء على العرش والمجيء. يعني بالاستواء على العرش أن الاستواء حصل بعد خلق السماوات والأرض، صفة فعلية له سبحانه وتعالى. المجيء هذا سيكون يوم القيامة، سيكون، هذه الصفة ستكون يوم القيامة. الغضب، الضحك، الفرح، وهكذا. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، ممكن تكون ذاتية وفعلية باعتبارين، كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام متعلق بمشيئة يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. الفرع الرابع، قال: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. كل صفة من صفات الله يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ هل هي حقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث: هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول: هل هي حقيقة ولماذا؟ يعني هل صفات الله تعالى صفات حقيقية؟ يعني بذلك هل هي صفات حقيقية ولا صفات مجازية زي المبتدعة والمنحرفون الذين يسمون أنفسهم بالمتأولة، يحرفون ذلك ويخرجون صفات الله عن حقيقتها إلى معاني مجازية. على سبيل المثال: يد الله، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان مثلا. يوم يقولوا اليد معناها القوة، معناها النعمة ونحو ذلك. فهل صفات الله حقيقة ولماذا؟ قال: فجواب السؤال الأول: نعم حقيقة أو حقيقية، صفات الله حقيقية، صفات حقيقية لا مجازية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. ده ابتداء من حيث حتى الاعتبار اللغوي، الأصل في الكلام يحمل على حقيقته لا على مجازه، وإخراجه عن حقيقته يحتاج إلى دليل على ذلك. قال: نعم حقيقة حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وهيجي معنا كلام تفصيلي في ذلك في أثناء الكتاب إن شاء الله. قال: وجواب الثاني، يعني هل يجوز تكييفها ولماذا؟ يعني هل يجوز تكييف صفات الله، نقول هي كذا بالهيئة كذا بالوصف كذا ونصف أم لا ولماذا؟ جواب الثاني، قال: لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وكذلك لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، كذلك ولا يحيطون به علما. ما هناك أحد يستطيع أن يصف صفات الله، لماذا؟ لأنه ما هناك أحد أحاط بصفات الله تعالى، ولا الأنبياء ولا الملائكة، ما أحد يستطيع ذلك، ما أحد يستطيع ذلك، لأن الله أعظم من أن يحيط به مخلوقاته علما، حتى بعد دخولهم الجنة، حتى بعد دخولهم الجنة، حتى بعد دخولهم. رؤية الله تعالى ليست معناها الإحاطة، يعني المؤمنون وإن كانوا سيرون ربهم لكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما، لا يحيطون به علما. الرؤية شيء والإحاطة شيء آخر، ولما نيجي إن شاء الله عند الكلام عن الرؤية نفصل الكلام. وجواب الثاني، لا يجوز تكييفها، لقوله تعالى: لا ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. لماذا؟ لأنه الله أكبر من ذلك. أنا. وجواب الثالث، هل تماثل صفات المخلوقين، هل تماثل صفات المخلوقين، يعني هل تماثل صفات الله تعالى صفات المخلوقين ولماذا؟ الجواب، قال: لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. صفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين. الله تعالى له سبحانه وتعالى سمع، له بصر، لكن ليس كسمع المخلوق ولا بصر المخلوق، وهكذا سائر الصفات. ودائما نحتج على يعني أهل البدع في أن نقول: كما أنكم تقولون أنه له ذات ليست كذوات المخلوقين، كذلك له صفات ليست كصفات المخلوقين. قال: وجواب الثالث، لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، فلا يمكن أن يماثل المخلوق أن يماثل المخلوق لأنه ناقص، المخلوق ناقص، فالله تعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. يبقى كيف المخلوق هيكون له ما هو فوق هذه الصفة؟ ولذلك لا تماثل صفات الله تعالى، يعني صفات المخلوق صفات الله عز وجل، ولا تماثل صفات الله صفات المخلوق. نعم، لأن الله ليس كمثله شيء. قال: والفرق بين التمثيل والتكييف. أن التمثيل ذكر كيفية الصفة، بيذكر لنا تفصيل يعني على مسألة الفرق بين التفصيل التمثيل والتكييف. ليس كمثله شيء، وليس يوجد شيء أو ليس هناك شيء يكيف به الله تعالى. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. قال: ومثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان، كيد الإنسان. ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. إذا لا التمثيل ولا التكييف. ولذلك كما يعرف أهل السنة طريقة أهل السنة في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، يقولون: أن نؤمن بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، أو هذا هو إيمان أهل السنة في الإيمان بأسماء الله وصفاته. قال القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. القاعدة الرابعة هنا اللي هيذكرها هنا الشيخ، هنحاول نستحضرها بالذاكرة دايما أثناء الشرح، لأنه ستجد الشيخ سيحيلك عليها دائما، سيحيلك عليها. القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. وقال: المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته، زي الجهمية مثلا، ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة. ويقال لهم المؤولة، هي في الحقيقة التعبير داخل قطاع كبير من أهل البدع. أي نعم. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول: واحد كده، إن قولهم خلاف ظاهر النصوص. دي ردود هيترد بها دائما على المخالفين في أسماء الله وفي صفات الله سبحانه وتعالى. إن قولهم خلاف ظاهر النصوص، أدي أول حاجة. لما يجي يقول بل يده مبسوطتان يوم يقول القوة، يرد عليه قال له: هذا خلاف ظاهر النص. وخلاف طريقة السلف أيضا. لماذا؟ لأن السلف سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا القرآن وتلوا القرآن، وما قالوا مثل ذلك. إذن هذا خلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح. لما يجي يخرج النص عن ظاهره الذي فيه صفة يتقال له ليس هناك دليل عليه، يعني يقال له ليس عليه دليل صحيح. زي قولهم بل يده مبسوطتان يقولون القوة، يقال من أين ذلك، من أين ذلك؟ يقول اللغة، نقول الأصل في اللغة أن يحمل الكلام على الحقيقة. أي نعم. وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر، يعني كما سيأتي في الردود ربما يكون فيها وجه رابع أو أكثر. إذا نخلص من يعني درس اليوم في العقيدة أن الكلام في صفات الله تعالى تحته فروع، أو القاعدة في صفات الله تعالى تحتها فروع. فرع الأول كما سبق أن صفات الله كلها عليا، صفات كمال ومدح. الفرع الثاني أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ثبوتية ما تحمل كمالا مطلقا، السلبية والمنفية ما فيها نقص، فإن ذلك لا يجوز في حق الله. الفرع الثالث كما سبق الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. صفات ذات لا تنفك عن الله تعالى، أزلية أبدية. صفات فعل مرتبطة بالمشيئة، متعلقة بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لا يفعلها سبحانه وتعالى. الفرع الرابع كما سبق الأسئلة التي توجهت على سائر الصفات التي مجمل ما جاء فيها أن صفات الله حقيقة وهي حقيقية لا صفات مجازية، أن صفات الله تعالى لا تكيف ولا يجوز تكييف هذه الصفات بأوصاف للمخلوقات، لأن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، كذلك لا تماثل. وأما القاعدة الرابعة ففيها بعض الردود التي سيذكرها في أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الفقه الميسر.